متحرر الأشد ذاقا يكون لك أحسن أفضل. المتصدق يتحرى الأشد حاجة ويتحرى المتعفف، لكن لا شك أن هذا أفضل. أحسن الله عليك. ينتشر بين الناس الآن ما يسمى بالحقوق، فإذا حصل بين شخصين مغاضبة فيقول أحدهما إن كان الخطأ مني فعلي حق، وإن كان الخطأ منك فعليك حق. إذا حاكم أنا إلى شخص ثالث فيقول الخطأ على هذا والخطأ على هذا، ثم يقام الحق على الشخص المخطئ. إذا اصطلح مصطلح من دون إلزام، نعم لا بأس، من دون إلزام فلا بأس، ثم إلزام لا يلزم إلا للشرع. أما إذا قال يا فلان أن راضي لك أصلح بيننا فلا بأس. أحسن الله. إذا كان شخص يصلي ركعتين في الحرم المكي هل يجب عليه أن يأخذ سترة؟ لا ما في وسط الحرم، لأن كثرة الزحمة في حديث ضعيف في عدم السترة، لكن العمدة على الزحمة والمشقة. السترة امرأة دخلت في الإسلام وهي كبيرة في السن فشهدت شهادتين وأتركت الصليب، ولكن أصابت بمرض، وهذا المرض أصيبت بمرض، وهذا المرض يعني تفقد العقل أحيانا، فأولادها يقولون ماذا عليها؟ أصيبت بفقد العقل هي على إسلامها، الحمد لله على إسلامها ويحسن إليها، وإن ماتت تغسل ويصلى عليها لأنها أسلمت قبل أن يزول عقلها. وكذلك يقولون أن والدتهم هي كافرة، وإذا توفت يأخذها مع الكافرين ويدفنوها مع الكافرين، ماذا يفعلون؟ يجب على المسلمين يتولاها المسلمون، ينبغي ينبه المراكز الإسلامية والجماعة الإسلامية اللي حولها ينبهون عليها حتى يتولوها. هما اثنين في هذه المنطقة، اثنين إخوة في هذه المنطقة أسلموا ودخلوا في الإسلام، وبإذن الله أخذوا جدتهم. المسلمون يتولون، ينبغي المسلمين اللي هناك يسعون في تولي أختهم بالله، يتولونها بدل أغالبها كفار، بالإحسان إليها تغسيلها والصلاة عليها دفنها في مقابر المسلمين، يتولها إخوانها في الله، لكن باللطف بالكلام الطيب باللطف بالشيء الذي ما يكون فيه إذن. وإذا ما استطاعوا حتى والله يتيم ابن أو ابنة هل يكون لها أجر كفالة وهو يجب عليه نفقته؟ اليتيم من لا أب له، هذا اليتيم هو صائم، اليتيم فاقد الأب بشرطين، أن يفقد الأب ويكون دون البلوغ، هذا يسمى يتيم. إذا كان فقيرا إذا كان مو فقير ما في حاجة، مو في حاجة للناس، أو إذا كان مو فقير مو في حاجة للناس، إنه في حاجة إلى التربية بس، التربية الشرعية. صلى الله إليكم. الصدقة التي تشمل أجرين هذه في الفرض والنفل ولا في التطوع فقط؟ لا الله الحج عم الجميع. صلى الله عليه. إذا كان الثوب على الكعبين مباشرة وليس تحت الكعبين، على الكعبين مباشرة، صلى الله عليه. النبي يقول ما أسفل من الثوب، لكن يكون يرفع هو أزيل أبعد عن الشبهة. إذا لمس الكعبين لا حرج. لا حرج. الرسول يقول ما أسفل. بالنسبة لكفاءة اليتيم أحيانا يصير في قسيمة لمدة سنة صلى عملك ولمدة سنوات، هل صلى عملك لو مثلا كفل لمدة سنة هل يشمل الحديث؟ يرجع له خير إن شاء الله، مساهمة في هذا الشيء يرجع له المساهمة تكفي إن شاء الله. شيخ أصبت مرض في أول رمضان العام، فقد شعوري لما شعر الدنيا إلا بعد رمضان، يعني غيبوبة، يعني غيبوبة، نعم تقريبا حول غيبوبة كذا، يعني كان عقل لها ما عليك شيء، ومن كان عقل فمعك لا تقضي، ما تأكل شيء، نعم ما عليك شيء، لا يطعم ولا صيام. شيخ لا يطعم ولا صيام، لأن كل مجهول فمعته في القلم وعن ثلاث